بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: صلح الحديبية. وفيها كانت وقعة الحديبية، وعدة الصحابة إذ ذاك 1400، وهم أهل الشجرة وأهل بيعة الرضوان. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم معتمرا لا يريد قتالا، فلما كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره، وأحرم بالعمرة، وبعث عينا من خزاعة يخبره عن قريش، حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، حتى إذا كان ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بكراع الغميم، فخذوا ذات اليمين. فما شعر بهم خالد حتى إذا هو بغبرة الجيش، فانطلق يركض نذيرا، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان في ثنية المرار التي يهبط عليهم منها بركت راحلته، فقال الناس: حل حل. فقالوا: خلأت القصواء. فقال: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زيرها فوثبت به، فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، فلم يلبث الناس أن نزحوا فشكوا إليه، فانتزع سهما من كنانته وأمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه، وفزعت قريش لنزوله. فأحب أن يبعث إليهم رجلا، فدعا عمر فقال: يا رسول الله، ليس لي بمكة أحد من بني عدي. نزل النبي صلى الله عليه وسلم بأقصى الحديبية عند الشجرة التي حصلت البيعة عندها، وهي قريبة من مكة. في أي مكان الحديبية الآن؟ عندك أبا قتادة؟ نعم، في على خط جدة، فيما يسمى بمركز الشميسي، في تلك الأماكن. قال: وفزعت قريش لنزوله، فأحب أن يبعث إليهم رجلا، فدعا عمر فقال: يا رسول الله، ليس لي بمكة أحد من بني عدي بن كعب يغضب لي إن أوذيت، فأرسل عثمان فإن عشيرته بها، وإنه يبلغ ما أردت، أو نعم يبلغ ما أردت. فدعاه فأرسله إلى قريش وقال: أخبرهم أننا لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارا، وادعهم إلى الإسلام. وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيبشرهم بالفتح، وأن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يتخفى فيها الإيمان. فانطلق عثمان فمر على قريش فقالوا: إلى أين؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام، ويخبركم أنه لم يأتي لقتال، وإنما جئنا عمارا. قالوا: قد سمعنا ما تقول، فانفذ إلى حاجتك. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به وحمله على الفرس، وأردفه أبان حتى جاء مكة. وقال المسلمون قبل أن يرجع: خلص عثمان بن بيننا إلى البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون. قالوا: وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال: ذاك ظني به ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه. واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح، فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر، وكانت معركة وتراموا بالنبل والحجارة، وصاح الفريقان وارتهن كل منهما من فيهم. هذه من زيادات ابن إسحاق، فلم يأتي في الصحيح ولا في الأحاديث المشهورة أنه في صلح الحديبية حصلت مرامة أو معركة،

والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، ثم أخبرهم بجميع ما تقدم، ثم قال: وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته. فقالوا: أته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن، فبعثوها له. ففعلوا واستقبله القوم يلبون، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فرجع إلى أصحابه فأخبرهم، فبينما هم كذلك إذ جاء سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سهل لكم من أمركم. وهذا من التفاؤل. فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتابا. فدعا الكاتب وهو علي بن أبي طالب، فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال: إني رسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذاك من العام المقبل. فقال سهيل: وعلى ألا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك إلا رددته علينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. شروط في ظاهرها الحيف على المسلمين، ولكن الله عز وجل جعل من وراء هذا الصلح الخير العظيم والبركات الكثيرة، وسماه الله عز وجل فتحا، وسماه نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك فتحا. فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل وقد خرج من أسفل مكة يرصف في قيوده حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد. فقال: إذن والله لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجيزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى ففعل. قال: ما أنا بفاعل. قال أبو جندل: يا معشر المسلمين، كيف أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما لقيت وكان قد عذب في الله عذابا شديدا؟ قال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألست نبي الله؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على حق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: على ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع، ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا. فقال: إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. قلت: أولست تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت له مثل ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد علي كما رد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء، وزاد: فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. فعلمت لذلك فعملت لذلك أعمالا. فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. وهكذا يفعل من ساق الهدي ثم أحصر ومنع من البيت، أنه ينحر هديه. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قالها ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد قام ولم يكلم أحدا منهم حتى نحر بدنه ودعا حالقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. وكانت قد أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبدأ بنفسه أم سلمة حين تلكأ القوم تأخروا في الحلق. ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك. وفي مرجعه صلى الله عليه وسلم أنزل الله سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عمر: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم. قال الصحابة: هذا لك يا رسول الله، فما لنا؟ فأنزل الله: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، الآيتين إلى قوله فوزا عظيما. ولما رجع إلى المدينة جاءه أبو بصير رجل من قريش مسلما، فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا: العهد الذي بيننا وبينك. فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحدهما: إني أرى سيفك هذا جيدا. فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى بلغ المدينة فدخل المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إليه قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، وتفلت منهم أبو جندل، فلحق بأبي بصير، فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق به، حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا لها فقاتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم، فمن أتاه منهم فهو آمن. ولم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان يصنعه أبو بصير وأبو جندل من اعتراض عير قريش، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء قطاع طرق. فإن هذا من حرب الكافرين ومن الدفاع عن المؤمنين، فأذية المشركين بلغت الذروة بأهل الإسلام، ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم فعل أبي بصير من معه في الأخذ بثأر من قتل من المسلمين ومن ظلم منهم بهذه الطريقة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.